أيضا فهم بعض الصحابة أن الصلاة ممنوعة حتى لو الوقت يخرج إلا في بني قريظة، هذا فهم. وبعضهم قال إنما هو يحثنا، يعني بسرعة استعجلوا، فإننا لا نريد أن نضع السلاح حتى يقضي الله في بني قريظة. ومنهم من صلى في الطريق، ومنهم من صلى عندما وصل. وقد أيد الحبيب صلى الله عليه وسلم اجتهاد الفريقين. ولذلك إذا لم يكن هناك دليل فاصل في أمر قطعي الدلالة والثبوت في الأمة، فللعلماء أن يختلفوا حسب الفهم. فقد يفهم الشافعي رضي الله عنه ورحمه ما لم يفهمه مالك، وقد يفهم مالك رضي الله عنه ما لم يفهمه أبو حنيفة، وقد يفهم أحمد ما لم يفهمه الشافعي، مع أن الشافعي هو شيخ أحمد رضي الله عنه. في الفهم ما عندنا مشكلة، هذا صلى في الطريق، هذا الذي فهمه النص لا يصلين أحدكم، هذا فهم تحريص، وذاك فهم أنها قطعا أن صلاة العصر لا تحل. عموما فلما أن أوقع الله بني قريظة في الأسر أمر الحبيب بحمل سعد، فحملوه على سرير، وكان إذا مر عليهم لحملوه. لماذا؟ لمرضه، حتى يحكم في بني. لاحظ، حبيبنا هو الذي علمه العلم والفقه، نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي يوحى إليه، فلماذا يرضى لأحد أتباعه أن يحكم بحضوره؟ انظر السمو، انظر التواضع، انظر العظمة في شخصية محمد صلى الله عليه وسلم. ثم هم أحلاف هذا الرجل وهم مواليه، فأن يحكم الرجل في أحلافه ومواليه ويصيب الحق فإنه لا هوى عنده، لأن الدين ربه. طبعا كانوا على الطريق يسألونه الرحم، تكفى يا سعد، مهب هي يا سعد، ها يعني إياك أن تقتلنا. فقضى بحكم الله ورسوله، أي وافقه أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم. ثم عاد إلى المسجد، ويوما وهم في المسجد إذا بجرح سعد ينطلق ويسيل من تحت السرير والقبة دماؤه، فعلموا أن الدماء هذه إذان برحيل حياته، وأن أيامه قد تصرمت، ومات شهيدا رضي الله عنه وهو من شهداء الخندق. الشاهد هنا حبيبنا حزن على فراق سعد، بل أهل السماء تنزلوا، بل اهتز عرش الرحمن. مسألة يا أحبابي، عبد من عبيده ما ليس له في الإسلام إلا 6 سنوات، معناها أنت وأنا الذين لنا في هذا الدين 10 سنوات، بعضنا 40 عام، بعضنا 30 عام، بعضنا 20 عام، بعضنا 60 عام. هل قدمنا ما قدم سعد؟ ثم انظر عظمة الدين في قلب سعد، ما أخذته الحمية، فقد حالفوه، وبينهم وبينه عيش وملح، وبينهم قرابة أحيانا كانوا يصاهرونه لأنهم كانوا من العرب، ومع ذلك كله بعضهم من العرب، ومع ذلك كله حكم لخيانتهم العظمى، خيانتهم العظمى أن يقتلوا. فالخائن في هذا الدين يقتل، ومن خان أمته خان وطنه، أسال دماء بني الإسلام، أخافهم وأرجف، حكم الله فيه هذا هو الحكم. إلا رجل في دين الإسلام خان ولم يقتل، حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عن حاطب، وهي في غزوة فتح مكة أرسل امرأة ضعينة وجعل رسالة جدلتها مع ظفيرتها حتى ما ترى، فلحق بها علي رضي الله عنه والأسود. نعم، وأظن الزبير، عموما لحقوها، فلما المقداد بن الأسود، فلما أن لحقوها أخرجت بعد أن خشيت أن تعرى، لأن الحبيب أخبر أن معها رسالة. وش كاتب حاطب؟ يا أهل مكة، جاءكم محمد، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، جاءكم بجيش كالسيل في ليل، أما لو أتاكم وحده لنصره الله. يعني لو يجي بالحالة كلكم طلعتوا، يعني حتى رسالته يا أحبابي فيها أدب وفيها محب لكنها خيانة عظمى، لأن الحبيب ماذا قال؟ اللهم اعمي أو خذ الأعين عنا، أي يريد يدخل مكة بدون قتال صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما أرادوا قتله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حاطبا بدري شهد بدرا ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم، أما ما سواه فالحبيب قبل أن يقتل مقاتلة اليهود الذين أخافوا وخانوا. ماذا قدمنا للإسلام؟ نحن استخدمنا الإسلام كثيرا لكن هل خدمناه؟ وهنا أيها الحبيب بعضنا لو كشف عن قلبه كل ما في قلبه يبي زوجة وعيال وسيارة وأرض 600 متر على شارعين، ذاك الله يرزقك يا أخي، الله يرزقك من غير حساب. وبعدين كل هذا ستتركه، والله ستتركه، ما الذي بقي لدينك؟ صدقون بعضنا ما راح مرة مكتب هداية عندكم هداية وقال أنا مستعد أوزع كتب أوصل دعاة اللي تبون في سبيل الله أنا جاهز، مظلة رسمية ما راح العالم من العلماء، قال أنا أخدمك في مثلا في تفريغ دروسك في تحضير أي أمر تخدم به الدين، لا يأخذ شيئا. صدقون في واحد سافر في دولة بعيدة عن أرضنا، فلما نزل أنا كنت معي حقيبتي، فلما أن نزلنا إذا هو كل مع حقيبة يدوية داخل باب الطائرة كل عفشه تمر وماء زمزم، فقلت له ما شاء الله تم تبيع تمر؟ قال لا، هذا التمر في هذه الأرض يعمل عمل السحر الحلال، أعطي كيس تمر نص كيلو وأتحدث عن التوحيد يأتيني بقلبه عشان التمر، يحبون التمر، هي دولة أفريقية. وإذا قلت والمسلمين إذا أعطيتهم فتحت لا أعطي الجرك الكامل، لا إنما أسقيهم كوبا كوبا، يقول فإذا سقيته من ماء زمزم بكى، ثم قلت له زمزم لماذا ينفع وغيره لا ينفع؟ لأن النافع هو الله وجعل النفع فيه، ولا يجوز أن نقول لشيء أنه ينفع إلا ما شاء ربي أن ينفع، ويدخل مع التوحيد مع زمزم. هنيئا لك، وشهر نص وراجع مهتدي 30 40 100 200 وماشي في الأرض مسبح ويعود هم، وبعضنا رايح إيش بقدر الضغط يبي ياكل مندي، الله ما ادري مضغوط الله يجزاه خير، يختلف الهم بين قدر الضغط وبين بين من يدعو الى الله، مع انه لا يضر هذا، يجوز اكل المندي على الصحيح ولا لا؟ نعم تاكلون جعل فيه العافيه. طيب نعود بعد ذلك، اقول السؤال ماذا قدمنا للدين؟ فان سعدا اهتز عرش الرحمن لموته وهو لما يعش سوى 6 سنوات في الاسلام. الله اكبر، رضي الله عن سعد. أنتقل بعد ذلك إلى غزوة من غزوات الإسلام ونقف معها وهي طويلة، أحاول أن ننتهي منها هذا الدرس، وهي غزوة الفتح. الفتح مكة؟ لا، لازلنا في العام 6 ومكة فتحت في 10. إنها غزوة ماذا؟ إنها غزوة الحديبية. أهي الفتح؟ نعم هي الفتح، وهي التي أنزل الله في طريق العودة صلى الله عليه وسلم من الحديبية إلى المدينة، أنزل الله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا فتح، مع أن الحبيب ما دخل مكة وما سل سيفا وما رمى نبلا وما حدث بينه وبين كفار مكة قتال، إنه فتح، مع أن كثيرا من الصحابة عاد من هذه الغزوة غضبان وله براضي ويشعر بالدنية أنه ألحقت به الدنية. لما؟ إليك الخبر، عليه الصلاة والسلام في 6 بعد أن انكفأت قدور كفار مكة وأتى الريح العقيم فكفأها وملأ عيونهم وكفى الله المؤمنين القتال، الله كفى في الخندق المؤمنين القتال، ودع الحبيب كفار مكة؟ لا، قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا، خلاص انكسرت شوكتهم عند العرب وضعفوا، بدر انتصار وفي أحد انكسار، ثم دمرت البنية التحتية والعلوية لكفار مكة وأحلافهم وأحزابهم وضعفت قدرهم عند العرب. فقام الحبيب فهم الشوق إلى مكة، هم يريد أن يأخذ عمره، وفي شهر حرام، كان شهر ذي القعدة، وكان الحبيب يريد أن يأخذ عمرة وهو من أهل مكة. تصدقوني أحبابي، كفار مكة ومشرك العرب يحبون مكة ويتألهون فيها، يعظمون البيت، وبعضهم يعظم البدن التي يذبح لأهل البيت لفقراء الحج، وفي شوق، وبعضهم يأتي من الأقصى الأرض ليأخذ عمرة أو حج. ولذلك كفار العرب كانوا إذا ذهب يأخذ عمرة ففي رحلة واحدة. ولذلك استغربوا لما أتى الإسلام فقرن بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، استغربوا، أفي حجة واحدة، أفي سفر واحد تعتمر وتحج؟ قول الحمد لله يا رب، احمد الله. حتى أن علي رضي الله عنه استغرب ذلك على فاطمة رضي الله عنها، لأنه أتى ذهب لليمن ليكمل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أتى فاطمة كانت حاجة، فلما أتى إلى فاطمة إذا هي قد حلت ومست الطيب وكان زوجها قد قدم، فاستغرب كيف تحلين؟ قالت دخل العمرة أو الحج مع العمرة، الحديث نأخذه في حديث جابر. عموما الحبيب اشتاق، وبعضنا تصدقون ما اشتاق المكة، لو تقول للبحر قال مشينا، مكة قال والله لعل الله يحفظك، نشوف نستخير ننظر. لماذا ثقلت على بعضنا العمرة؟ يحتاج القلب إلى مغذيات إيمان. الشوق إلى مكة معناها الشوق إلى كفارة الذنوب، الشوق إلى العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. حبيبنا عليه الصلاة والسلام اشتاق للعمرة، فانطلق صلى الله عليه وسلم وجمع أصحابه، وكان قيل أنهم 1500، وبعض وقيل في بعض الروايات 1400، وسيكون هذه الكوكبة من أهل الإيمان سيعلم الملك الديان أنه قد رضي عليهم جميعا. ولذلك كل من حضر الحديبية وجبت له الجنة، الله أكبر، وجبت له الجنة. نعم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فإذا رضي الله أرضى من رضي عنه وأدخله الجنة. بعد ذلك عليه الصلاة والسلام خرج صلى الله عليه وسلم معتمرا، وخرج الصحابة معه، وساق معه هدي، قيل ساق 50 من الإبل. أنت شفت أحد يذهب إلى مكة معتمرا ومعه هدي؟ هل يسوغ للإنسان أن يسوق الهدي في العمرة؟ نعم، سنة لا يفعلها كثير من الناس، وهي هدي شكر، ليس فدية جبران، لأن هناك ذبح لجبران النقص، وفي شكران العمل، من شكر الله أني وصلت، إذا معي 14 نوق ثم بعد ذلك أهديها لفقراء الحرم. تصدقوني أحبابي، نحن الآن إذا حججنا ما هو هدينا؟ معظمنا بربري، صحيح، بربري ذبيحة أحيانا ما نذبحها ثلاجة رمضان، صحيح، يقول لا يا شيخ أبي تيس، ولا نبغى لنا طلي ولا حري ولا نعيمي ولا نجدي، ليش؟ قال لا، هذا اللحم. طيب أنت في مكة قاعد تهدي الله 20 حجة كلها برابر، الله يرحم والديك، فلماذا لم تأتي أنفس من هذا المال؟ طيب لماذا لا تهدي ناقة؟ ناقين، أنا واحد. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم واحد وأهدى 100، محمد صلى الله عليه وسلم أهدى 100 وأدخل في هديه عليا رضي الله عنه 100. ولذلك يسوغ بل يسن بل يندب لكل من حج وهو قادر أن يهدي أكثر ما يستطيع، أكثر ما يستطيع، بل يجوز للمفرد وهو مفرد أن يهدي وينوي بهديه للحج، إنما القربان لله والشكر له وإطعام ضيفه ووفده. إيش معنى تذبح هناك كثير؟ إيش معنى تقدم 10-20 ناقة وأنت قادر، أو ناقة بدل الخروف؟ يعني إذا قالوا لك 3000 ريال، طيب أنت يعني احيانا تنفق هذا المبلغ في طلعه استراحه وعزيمه الجماعه والاخوان، جميل هذا، لكن جميل ان اهديه لله. فاقول لا، ناقه معناها يا ربي ان ضيفك ووفدك الذي اقبلوا على بيتك انا ساساهم في اطعامهم. يا سلام. طيب بسم الله. الحبيب عليه الصلاه والسلام خرج معتمرا، فلما علمت مكة أي كفار مكة بقدومه هل رضوا بذلك؟ استشاطوا غضبا. لماذا؟ ما عندهم شوكة، هم أضعف من أن يخرجوا للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا يقولون؟ لا تسمع بين العرب أنه دخل مكة عنوة فطاف بالبيت رغما عن أنوفنا، مع أن كفار مكة الأصل مكة لا تملكونها، مكة لكل من أراد أن يطوف وأن يعتمر الحج. هم يسمون أنفسهم الحمس، الرجال الحمس يعني الأشداء، ولذلك كانوا يضعون لأنفسهم أبهة، فلا يطوف بالبيت أحد إلا بثوب أحمس، فاتحين مصنع ثياب يعني فرصة، يلعبون على العرب ويبيعونهم ثياب، ومن لم يجد ثوبا يطوف عاريا، حتى المرأة إلا أن المرأة تلبس درعا يستر القبل والدبر وتطوف عارية. لماذا؟ قالوا تلك ثياب عصينا الله فيها. طيب ليه تعصون الله؟ ثم هذا طبعا من انتكاس الفهم، ولذلك قريش ليس لها أن ترد من أتى بالبيت، بل إن من أعراف العرب أن القاتل لأبيه رجل يقتل والده إنسان، يطوفان بالبيت هذا قتل والده لا يمسه ولو بكلمة من تعظيم البيت الحرام. ويوجد في البيت الحرام عندنا بعضهم من يسرق، الله يجزاهم خير، يهديهم آسف، يجزاهم خير بعدهم يسرقون، لا الله يهديهم، يأخذون يسرق، وبعضهم يتساهل في أخذ الحذاء، وبعضهم أحيانا ينتشل، وبعضهم في ساحات الحرم يولع الزقارة. أين تعظيم الله؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك لما علموا رفضوا. ماذا يصنعون لما رفضوا؟ ماذا يصنعون؟ أن يرسلوا له مندوبا. حبيبنا علم أنهم في فجاج التي توصل من المدينة إلى مكة أنهم أوقفوا بعضا من فرسانهم، فاختار الحبيب لحكمته ماذا؟ اختار طريقا حتى وصل الحديبية دون أن يقابله أحد. لماذا؟ لا يريد إراقة الدماء بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم كفار مكة حلال حربهم، لكنه البيت الحرام والشهر كان حراما، كان في ذي القعدة، حتى بلغ الحديبية ثم بركت القصوى خلأت، فلما بركت أرادوا أن ينهضوها فما قامت، فبركت مرة ثانية، فقال أحد الصحابة خلأت القصوى يا القصوى يا رسول، قال يا لرسول الله، قال ما خلأت وما كان ذلك من خلقها. شوف الوفاء، ولكن حابس الفيل حبسها. الله أكبر. أنا قبل ما أقول حادث عن الفيل، هي تسير به في قوة، وما يوم من الأيام عصته، وما يوم من الأيام خالفته، فلما بركت وخالفته من وفائه بأبيه وأمي قال وما كان هذا بخلق الله. يعني لا تحسبون على القصواء الغلط هذا، حتى ولو خالفتني الآن فقد أطاعتني كثيرا. نبيها الأخلاق، مهم مع الإبل، نبيه مع البشر، الله يجزاكم خير. بعض البشر لا يمكن أن يخالط بشرا إلا وهو على توجس، ودائما إذا خالطك الناس وبدأوا يأخذون بخاطرك بقدر زائد فأنت بئس العشير. إذا سارت المرأة لا يزعل، فكونا من شره، يا ناس اخلصوا اسكتوا لا يفقع روسنا ولا ها، من يوم أن يتحاشى أهل البيت خاطرك لا تزعل، فبئس أخو العشيرة أنت، ما تطاق. من اللي يطاق؟ اللي يطاق اللي دائما يحمل أخطاءنا على أجمل المحامل. أخطأت اليوم ما طبخت اليوم، طيب طابخت لك أسبوع ما تشوف يا شيخ الله يحفظك، ما شاء الله اكس اكس لارج، ولا ما شاء الله باني ارتداد بدون ارتدادات، ما شاء الله سمين من كل طريق، هذا من اين؟ من طبخها. طيب اخطات الاسبوع هذا الشهر هذا، ثم ماذا؟ ليه ما تقول ما خلأت ام فلان، يعني ما جلست في الطريق، وما كان من خلقها، لعلها مريضه لعلها، والمرأة كذلك، أبو فلان ما أعطاها الشهر هذا شيء. قالت أريد السوق ما عندي. قالت الله يرزقك الفقر. ليه يا أم فلان اتق الله في نفسك. قالت أصلا هذا من شفته ما شفت خير، هذا بخيلك عيطي 20 سنة وأنت في العز وفي المنعة وفي الخير وفي الستر، ويصرف ليل نهار ولحقه دين، ولما رفض يدخل السوق في شعبان 1440 صار كخوه وعيب. هذا من قلة الوفاء، هذا من قلة الوفاء. ما قالت ما بخل وما ينبغي لبفلان يبخل. يا سلام، حتى لو أني أنا بخيل بطلع كريم، كلمة جميلة تستحث فيني معاني معاني الوفاء. إذن ما خلأت موقف وفاء لبهيمة وهي القصواء. ثم بعد ذلك قال الله قال عليه الصلاة والسلام: والله ما تدعوني قريش إلى خطة يسألون فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. الله، يعني لما خلأت وتوقفت، ما معنى حابس الفيل؟ أبرهة عندما أتى يريد هدم البيت الحرام وبلغوا محسر، وادي محسر الوادي اللي بين عرفة وبين مزدلفة، وهذا وادي من أودية العذاب، ولذلك يسن للإنسان أن يسلع عن استطاع. فلما أن أتت الفيل محمود، الفيل الكبير اسمه محمود، ومعه فيل أخر أفيال أخر، فما استطع. فلما وجهه إلى اليمن سار، فإذا وجهه إلى البيت الحرام توقف. هذا حابس الفيل. لماذا توقف؟ بأمر الله، كأن الحبيب يقول إن القصواء خلأت توقفت لأمر الله لها ألا تسير حتى لا يقع قتال في الحرم. ثم قال: بما أن الله أوحى إلي أن أقف، والله ما تدعوني قريش إلى خطة يعظمون البيت ويصلون بها الرحم إلا أطعته. يعني حتى ولو أنه على حسابي أنا، ولو أن ذلك يخالف هواي، انظر، يعني لو فعلا الحديبية خطة كان فيها ظاهرها أن الكفار علوا على المؤمنين، وأن هناك شروط إهانة للمسلمين. يكفي أن تعلم من شروط صلح الحديبية أن من أتى من مكة إلى رسول الله مسلما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى كفار مكة، وأن من خرج من مكة من المدينة إلى مكة ليس عليهم أن يردوه. ليه؟ عسى ما شر، يقول واحد تعال، يعني لماذا يا أخي يجي مسلم ورد عليك، ثم يجي من عندي كافر لكم ولا تردونه؟ يا خلونا شوي عدل. حبيبنا أقسم قبل بداية الصلح وقبل ما يكون، لو دعي إلى خطة تعظم فيها الكعبة ويعظم فيها الرحم، لاحظ الرحم، وهل كل مكة رحم له صلى الله عليه وسلم؟ ليس كلهم من بني هاشم، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام سمى كل سكان مكة رحم، عاش بين أظهرهم وبينهم مصاهرة وبينهم قربة. طيب بعضنا الآن إذا بغى يصلح مع عيال عمه وش يقول؟ يقول يجي يحب خشمي ويحب راسي ويقول للناس أني أخطأت في يوم كذا، وخل خشمك عندك الله يحفظك وفي أمان الله يا شيخ. ها؟ وش خشمي وعيني؟ يا أخي عظم الرحم وقل أبد أنا، يجي سلم عليه وسلم عليه وانتهينا. لا، ويقول أنا كذاب وأنا سارق. يا أخي رب العالمين ستير، أنت تنكب أمة محمد ليه؟ الله يجزاك خير. ولذلك كثير منا ما اصطلح مع أرحامه لأنه يضع لنفسه حظوظ خاصة لم يعظم فيها الرحم، إنما هو يعظم قدر نفسه. أرضخ وتنازل وقل يا ربي عجلت إليك لترضى، في صدري شيء أتركه لك لأن أجري عليك وليس عليهم. الله، ولمن صبر وغفر. ثم عليه الصلاة والسلام أرسلت كفار مكة إلى رسول الله، استمع إلى الوفود، طبعا هم من ضعفهم ما قالوا نخرج جيشا نقاتله، أرسلوا أول رسول وهو بديل بن ورقاء، وهو سيد خزاعة، وكان خزاعة عيبة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي العيبة هي مكان حفظ الطعام، كأنك تقول خزان نصح ومحبة، يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وبني هاشم كافرهم ومسلمهم. العرب قديما كان عندهم أعراف، وبينهم الأولين يسمونهم حلف، وبينهم خوة، وبينهم يعني بينهم أحلاف في الجاهلية، فيترابطون بها يترابطون بها. وبأت الإسلام ففك الأحلاف وجعله التقوى، وكل من قال لا إله إلا الله فهو أخ لك في الله، وله حق عليك وله حق عليك. أرسلوا بديل بن ورقاء فانطلق إليهم وتحدث معهم عن أن أتى إلى رسول صلى الله عليه وسلم وتحدث معه، هذه مكة أرسلوني إليك ألا تدخلها عليهم عنوة. فقال عليه الصلاة والسلام قل لهم أني أتيت معتمرا، هذا إحرامي وهذا إحرام أصحابي، وهذه الهدي مقلدة. وكان كفار مكة وكان العرب قديما إذا أرادوا أن يهدوا شيئا أشعروه أو قلدوه، الإشعار يأتون للإبل فيجرحون سنامها فينزل الدم فيتجمد على السنام شعار على أن هذه للبيت الحرام، فلا تقرب ولا تسلب ولا تركب، خلاص هذه لفقراء البيت، أو تقلد، يحطون في رقابها شيء من الجريد أو من النعل تعلق فيها، هذه خلاص هذه ليست لأحد، إنما أهداها صاحبها وأوقفها للبيت العتيق. فذهب بديل بن ورقاء وأخبرهم، فقالوا والله لا يا بديل والله لا تتحدث العرب أنهم دخلها محمد عنوة، يعني مشكلتهم الآن إيش؟ السمعة، وما دمر كفار مكة إلا السمعة، وما دمر بعضنا إن ما صلح مع عيال عمه إلا أني أنا الكبير وهو الصغير، أنا أعلم منه، أنا أكبر منه، أنا أحفظ منه، هذا عزة ليست لله. ولذلك أذل الله أهل مكة فدخلها الحبيب في العام العاشر رغما عن أنوفهم ولم يسل فيها دم. ثم أرسلوا بعد ذلك مكرز بن حفص وذهبوا، فلما أقبل الرجل على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هذا رجل غادر. ولاحظوا ارسلوا من أسوأ، لأن بديل كان فيه حلف بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا ما نبي إلا واحد سيء، وإياك أن ترسل سيء وتريد أن تصل لحق أو إلى صلة أو إلى صلح، لأن بعض المصلحين مندوب الشيطان الرجيم، بعض المصلحين هو المشكلة، أنت حتى لو تريد تصفح قال لا لا تبي النصيحة لا تصلح معهم أبد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لوني منك والله لا برّكهم تبريك كما تبرك النوق وأحملهم الأحمال. قال خلاص يا أخي 50,000 اللي عنده يعطيني 20,000، قال أطلب 100,000، أعوذ بالله من عشان تأدبه، يا أخي هذا محضر شر هذا مو محضر خير. ولذلك أنت أعرف إيمانك وعقلك إذا رأيت مندوبك في الصلح. أرسلوا هذا مكرز بن حفص فقال الحبيب رجل غادر، كيف عرف؟ وحي وفراسة. ولذلك بعض المسلمين بعضهم يعطيه الله إيمانا وفراسة، يقولون يا شيخ يا أخي شفنا واحد كلنا حبيناه وساهمنا معه، فلان قال ما ساهم، لماذا؟ قال لم أرتح، عنده يا أخي عنده فطرة أو فراسة يرى بنور الله، من قوة إيمانه كشف الله له، جعل الله له فرقانا يبين له بين الباطل والحق، وبين من يحمل الحق وبين من يحمل الباطل، هذا مو بادعاء علم الغيب، هذا من علم الله الذي يهبه بعض القلوب إذا استنارت بالتوحيد. فقال رجل غادر، والغادر اشتبونه يصل إليه لن يصل إلى شيء. ثم أرسلوا بعد ذلك فأرسلوا إليه الحليس بن علقمة، وهذا رجل هو سيد قبيلة الأحابيش، وكان رجل فيه تأله. مش معنى في تأله؟ كان يعظم البيت، لأن بعض أفخاذ قبائل العرب تعظم البيت تعظيم زائد، وبعضهم تعظيم حقيقي، يعظمون البدن والهدي والبيت العتيق والزمزم وكانوا يعظمونه، فأرسلوه. فلما أقبل رأى، قال صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليه الهدي. وأشعروها ثوب الدماء سائلة، دلالة أنها للهدي. فلما أقبلت الوادي فرأى الإبل المشعرة والمقلدة ما وصل إلى رسول الله عاد عليه الصلاة والسلام، فقال: ويلكم يا أهل مكة، أتصدون محمدا عليه الصلاة والسلام؟ وقد أتى عليه الصلاة والسلام، أتى لطواف بالبيت والسعي، إني رأيت البدن أي مقلدة، كأنه يقول: استحوا على وجيهكم، هذا آت إلى من؟ آتي للبيت، ما أتى إليكم. فشتموه وقالوا إنه يعني أنه أغراك. فكان بينهم وبينه مناوشة، فقال: إن لم تمكنوه لأصيحن بالأحابيش وأقيمها عليكم جزعة. لكن سكنوه، لا زال الإيمان ما دخل قلبه. ثم أرسلوا بعد ذلك عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي أرسلوه، فلما أتى عروة شايف نفسه، فلما أتى وكان من أبنائه ابنين على الإسلام، وكان بل إن معه مع عروة كان أبناء أخيه كالمغيرة بن شعبة ابن أخيه، هذا عمه. فلما أتى فابتدأ يستعرض قوة مكة، ثم قال: يا محمد، أجمعت أي جمعت هؤلاء الناس الأخلاص فاستنقصهم، وأتيت لتقاتل أهل مكة بنو عمك قومك، ثم تحدث أن هؤلاء يفرون عنك، لو أنها وقعت ما وقع لفروا عنك وتركوك بينك وبين قومك، فما أنت صانع؟ إيش رأيك؟ قاعد يسب الصحابة، وكان رضي الله عنهم حوله، وكان الذي فوقه الصديق أبو بكر، فشتمه شتما مقذعا كأعظم ما يشتم رجل في قوم. لما؟ حتى يبين له قوة الصحابة في حفاظهم على نبيهم، لأنها أراد يهين الجموع. وإياك يجي واحد يمدحك ويشتم من حولك، هو على الحقيقة شتمك معهم لأنك قاعد في وسطهم، الله يجزاك خير. أنت لوك مدير ومعك موظفين وقال كل ذول حرمية وانت مديرهم من سنتين، ايش معنى انت رئيس الحرمية يا شيخ؟ الله، حتى لو مدحك، الله يجزاك خير، حتى لو مدحك هو في النهاية قد شتمك. لذلك هذا المسكين عندما أتى يريد أن يصرف الحبيب عن البيت، ليه؟ لأن أهل مكة أخبروه: إياك تستمع منه، أعطه الحمية. ثم وهو يتحدث مع رسول الله مس لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام، مد يده إلى لحيته، وهذا من بعض طبائع العرب من إكرام الرجل، يمسونها إما لتقبيلها أو لتعظيمها. فإذا بنعل سيف يضرب بيده وكادت أن تطير، فالتفت فإذا رجل مقنع، قال: من أنت؟ قال: أكفف يدك يا عروة، فإن مددتها إلى رسول الله كففتها وهي ليست معك. لا إله إلا الله، يعني بسل السيف وبخلي يدك تروح ويرجع ذراع بدون سيف إلا لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: من أنت؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال: يا غدر، غدر يعني يا كثير الغدر، يعني كان يشتمه. فقال: يا غدر، أنسيت ماذا؟ أي لا زالت خزيتك بيننا في مكة، مش كان هو تحمل حمالة وقتل أناس ووداهم من اللي دفع قيمة الدية وفكه من الموت؟ عمه عروة، يقول: يعني توني مطلعك من المشكلة ذي والحين تضرب يدي؟ لكنه الولاء، لاحظ هذا دليل على الولاء، هذا أنقذني الله به من النار إلى الجنة وأن تدخلني النار بطاعتك. ثم انظر إلى حب الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ودفاعهم عنه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أيها الأحبة، أرسل الحبيب عثمان، أراد إرسال من إلى أهل مكة ليبين لهم نحن ما أتينا هنا لقتال. فأرسل عثمان رضي الله عنه. قبل ذلك وقع اختياره على من؟ على عمر رضي الله عن عمر. فتقدم عمر إلى رسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ليس بين ظهراني أهل مكة ليس بين ظهرانيهم من عدي أحد، بني عدي ها عيال عمي كلهم غير موجودين، فأخشى أن يبطشوا بي، وإني أدلك يا رسول الله على أن ترسل عثمان. لما؟ لأن أبان بن سعيد بن عمه موجود بين ظهراني مكة، ولن يستطيعوا أن يفعلوا معه شيء لأنه سيدخل في جواره. وفعلا كان ذلك. فلما أقبل عثمان رضي الله عنه أتاه أبان ثم سلم عليه ثم انطلق به إلى أندية مكة، قال هذا في جواري. فلما قالوا له هو في جوارك، إن أردت يا عثمان أن تطوف بالبيت فطف، أنت تستاهل. قال ما كنت طائفا ورسول الله ما طاف. حبة يا شيخ محبة، مع الشوق في قلبه يكاد يقطعه الحنين إلى مكة، لكنه لا يمكن أن يقدم نفسه على أمر أو على شيء لم يفعله نبيه وحبيبه الذي عليه الصلاة والسلام الذي هداه الله به إلى الجنة رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك أرسلوا كفار مكة، أرسلوا إلى رسول الله عمر سهيل بن عمرو. فلما أقبل سهيل بن عمرو قال الحبيب هذا سهيل، فتفاءل باسمه فقال سهيل سهل الله أمركم. وهذا دليل على أن لكل أحد من اسمه نصيب. فبعض الناس يسمي ابنه شيئا فيه من الحزونة ويريده أن يكون سهلا. حبيبنا عندما أتى سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وقال اسمي حزن، قال بل أنت سهل سهل، وكان يسمي سهلا وسهيلا عليه الصلاة والسلام. وأتى سهيل ثم كان ما كان. وقبل أن يأتي سهيل حبيبنا تأخر عثمان. لما تأخر عثمان ماذا ظن الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أن أهل مكة قتلوه، فنادى للبيعة، فانطلقوا يبايعون الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما بايع القوم 1400 أو 1600، وهذه من الأدلة التي يرد على الملل الفاسدة التي تسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، تسبون أصحاب رسول الله. وألف وسبعمائة أو 600 أو قيل 500 منهم رضي الله عنهم، هل يرضى الله عن إنسان خائن؟ وكان هؤلاء جميع الصحابة معه العشرة المبشرين بالجنة ومن سواه، ولذلك يسمونهم أهل الشجرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم لما أن انتهى وضع الحبيب يده على يده وقال هذه عن عثمان، فما كان أحد يد غيره خير من يده إلا يد الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما بايعت عن عثمان. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم الله فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم ما في قلوبهم، علم، تصور يا شيخ، الله يما رضي عنهم لأن علم ما في قلوبهم، زكاهم الله في أدق ما يزكى فيه عبد، ولا يستطيع مخلوق أن يشهد لمخلوق بطهارة قلبه أو بصدق نيته. أنا أزكيك، والله جل وعلا له السرائر، أزكيك لا، ولا أزكي على الله. ولذلك قال الله فعلم ما في قلوبهم، ولذلك هؤلاء هم الخلص من الأمة لأن الله شهد لهم. ثم بعد ذلك أيها الأحبة أتى سهل ابن عمر، وكانت بشائر الصلح وكتب الصلح. وهنا وقفت عشان أختم. لما أن وصل مع الحبيب صلى الله عليه وسلم المفاوضات، وصلوا إلى بنود الصلح الأربعة. البند الأول أن يوضع الحرب بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين قريش 10 سنين، لا حرج في هذا. طيب، الثاني أن من جاء أي أتى من عندي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يرد إلى أهل مكة، من جاء من مكة إلى رسول الله يرد إلى مكة، ومن جاء من رسول الله إلى إليهم فإنه لا يرد. الثالث أن من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم، مفهومه أن من أراد أن يدخل، أنا ما معي النظارة ولذلك اسمحوا لي أنظر ربع عين، فمن أتى في عقد صلى الله عليه وسلم فإنه يرده، أي ولو أسلم ولو يدخل في عقدهم هم، أما من أراد أن يكون في عقده من العرب فإنه يرد حتى ليس مسلما يريد أن يعاهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أي إجحاف في هذا؟ فبدأ الصحابة رضي الله عنهم يتميز بعضهم من الغير إلا الصديق رضي الله عنه. الله أكبر، في شيء مستفز. أحبابي، بواطن الأمور ليست لنا وعواقب الأمور ليست لنا، ولذلك أحيانا في واجه الأمر تكره، وفي جوف ما تكره منحة صبرك عليها يقلبها تلك المحنة إلى منحة. وفي معنى آخر أن ولاة أمرك إذا أخذوا أمرا وأجمعوا عليه ليس لي ولا لك أن ينكشف كل أسرار ما تم الاتفاق فيه. المعنى العام، ليس لي عوام الأمة مثلي، ليس لي. كذلك الصحابة غضبوا إلا الصديق، لأن الصديق عندما قيل له أنه عرج به إلى السماء وعاد قال إن كان قال فقد صدق، انتهت. ولذلك قوة التسليم، يقول عمر رضي الله عن عمر: ما فاق الصديق أصحاب رسول الله بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. هذا القلب الذي اطلع الله عليه، تسليم. بعضنا يأتي الكتاب والسنة، يأتي قال الله يقول أفكر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهو ليس من أهل الفهم الحديثي ولا التدبري، وليس من علماء الأمة ولا مجتهديها، ويجري عقله في أمر وصل فيه النقل منتهاه. بل إن بعضنا الآن، مثل الآن الصحابة، أحدهم يقول أنا غير راضي عن معاوية رضي الله عنه، خال المؤمنين، أخو رملة، ما ترضى عن معاوية الذي كان يكتب الوحي؟ ومن أنت ومن أنا حتى نرضى عن معاوية؟ لو اجتمعت الأمة كلها بعبادة واحدة ما صارت يوما من أيام معاوية. إذا كان الله أخبرنا على لسان نبيه وأخبرنا الحبيب أن هناك تنازع في الأمة بعد موت عمر رضي الله عنه، بدأت الفتن التي تموج موج البحر، فما وقع بين الصحابة اللي رضي الله عنهم في الحديبية هم الذين تقاتلوا بعده في صفين والجمل. ما أفعل؟ أفعل أسلم، أترضى عليهم جميعا، الله رضي عنهم جميعا، والله يعلم أنهم سيتقاتلون ومع ذلك رضي عنهم. أنا وأنت ما نرضى؟ الله يمسيك بالخير يا أبو فلان، من أنا وأنت عشان نرضى ولا ما نرضى إن شاء الله؟ لكنه بعضهم مسكين، حتى أن أحدهم يقول الله لا يرضى عليه إن رضي عن معاوية. قلت والله إن استجاب الله دعاءك أنك هالك، مسكين. طيب ماذا أصنع؟ أمسك أبوك ويا عمك لو يتضاربون ثم يصطلحون، ويجي أحد الأحفاد يقول اصطلحوا الآن لكن أذكر سنة كذا، تقول ولا كلمة، انتهت الأمور وقضي الأمر وقضاء انتهى. هذا بين أبيك وعمك، فكيف بين أصحاب رسول الله؟ لذا هذا من الأمور التي يتأدب الإنسان بها، هذه حكمة الله، هذه معجزة، هذه معاشر الأحباب يقينا وقعت بعلم الله، وأخبر الله نبيه ورضي عنهم، والمجتهد منهم له أجران، والمن أخطأ فله أجر واحد. كتبت فلما أرادوا كتابة علي رضي الله عنه كان يكتب، فلما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل وما الرحمن وما الله؟ قل باسمك اللهم الرحمن، هو اعترض على الرحمن، فمحاها وكتب باسمك اللهم. هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله وسهيل بن عمرو، قال قل اسم أبيك، اسمك واسم أبيك، لو كنت رسول الله ما قتلناك. الله يا أخي مستفز يا شيخ، صحيح؟ فقال الحبيب إني لرسول الله حقا، أي رغما عن أنفك، لكن للمصلحة العامة. لاحظ التنازلات، والعاقل هو اللي يتنازل في البدايات ليصل للنهايات، وليس العاقل اللي يحتد في البدايات فلا يصل أصلا، لأن ما انطلق في البداية. التنازل البسيط، التنازل البسيط معناه عقل، وهذا الذي يميز الحكيم من غير الحكيم، أن الحكيم ينظر للمآلات وغير الحكيم ينظر عين في البدايات. فقه المآلات فقه عظيم يعرفه العلماء، تأتي للعالم ويا شيخ فيه وفيه، اتق الله، يقول يحوقل ويكون خير ويناصح ويراسل، لكنه يثبت الأمة. ليه؟ لأن يعرف أن اختلال الأمن أو مرج الناس يسبب ذهاب الأنفس والأعراض والأموال، فتنكسر كل الضرورات، فيأتي بحكمته فيقول لا، صبر. حبيبنا صبر على كفار مكة، والله مستفز سهيل بن عمرو، ومستفز قبله من أتى قبله، لكنه عليه الصلاة والسلام قال لعلي امحها، قال ما كنت فاعلا يا رسول الله، يعني أشير رسول الله، أنت رسول الله بغى يرضى ولا يشرب بحر، هذا كلامي أنا ليس كلام علي رضي الله عنه. فقام فمسحها عليه الصلاة والسلام، وكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو. هل نقص قدر رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا؟ هذا دليل يا أحبابي، لا ما نقص، بأبي هو وأمي خير من وطئ الثرى، هذا دليل على أن ذاك الذي يمجد الألقاب، دكتور إذا قلت له محمد أخوي محمد، قال لو سمحت سعادة الدكتور، الله يجزيك، تجي الداعية سعد سعد أخوي سعد، لو تكرمت فضيلة الشيخ، اللهم صل على، وجابتك أمك فضيلة الشيخ أنت ولا دكتور، أخرجكم الله من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، صحيح الأدب جميل وإنزال الناس منازلهم جميل، لكن يجب أن تكون واثقا في نفسك، إذا ما أنزلك الناس منزلتك يا أخي تمسك، ولا أقبح من أن يسأل الإنسان ويستجدي منزلة لو كانت له، لا تسألهم الناس، إن أعطوك إياها فالحمد لله لك، ولا تتشوف لها حتى لا يخرب قلبك، زين، لكن إذا لم يعطوك إياها فلا تسألها، لأن هذا من التسول. حبيبك في هذا الموقف صلى الله عليه وسلم كان مع قومه مع 1700، لو قال ادخلوا مكة منتصرين والله لا يبقى واحد منهم إلا وهو يطوف ولو على جماجم أهل مكة، ومع ذلك تنازل. طيب لماذا ما دخلها عنوة ومكة منكسر أهلها؟ ما كان يريد هذا الدخول صلى الله عليه وسلم. الحبيب رأى رؤيا، رؤيا أنه سيدخل المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين، وبشرهم قبل أن يسيروا إلى مكة، ومع ذلك ما صار ذلك. هذا دليل على ماذا؟ على أن الرؤيا قد يتأخر وقوعها. يوسف ما تحققت نبوة رؤياه إلا بعد 40 عام في أحد الأقوال. حبيبنا في الرحلة الأولى ما صلح الحديبة ما طافوا، فقالوا يا رسول الله أنت قد قلت لنا أن سنطوف بالبيت ونحلق بعد الطواف والسعي العام القادم، هذا حسب الاتفاق بينه وبين كفار مكة، أن يعود وأن يعود في العام القادم. بعد ذلك معاشر الأحبة كتبت الصحيفة عمر رضي الله عن عمر ما رضي، فأتى إلى أبي بكر فقال له أنرضى؟ ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال نعم. قال على ما نرضى؟ أليس هذا رسول الله حق؟ قال بلى. قال على ما نرضى الدنية في ديننا؟ يعني لينا وش اللي حادنا على أن نمالئهم ولماذا نكر؟ قال إنه رسول الله حقا. الله أكبر، شف يا شيخ، كان يقول اللي أنا وأنت يا عمر ما وصلنا إليه ببعد البصر فإنه يرسل إليه من الله حقا، فلن يدخل إلا بوحي ولن يعود إلا بوحي. انظر السمو الإيماني وعدم منازعة الحبيب أمره، بل استسلم للأمر رضي الله عنهما. ولذلك كان عمر يعتق ويتصدق كثيرا يكفر عن موقفه هذا لأنه بعد أن انتهى من أبي بكر ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ألسنا على الحق؟ ألست رسول الله؟ وكان ذلك غير على نفسه أم على الدين؟ كان غير على الدين. وهذا دليل ترى ليس من يغار على الدين دائما مصيب. الغيرة على الدين تحتاج فقه، فالذي يغار بلا فقه قد أحيانا ينكر منكر بمنكر أكبر منه، لكن اللي يغار بعلم ينكر المنكر بمعروف، والمعروف يحتاج علم ويحتاج صبر ويحتاج حكمة ويحتاج فقه. ولذلك فقه أولويات وبدايات ونهايات. وهذا أحبابي من الله، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بعد ذلك معاشر الأحبة كتب هذا الصلح وانتهى بدون ألقاب، وعاد سهيل بن عمرو بنسخته وبقيت نسخة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانطلق. وكان عروة أو سهيل كان له ابن، فلما انتهى ووقع التفت إذا بابنه أبي جندل مجندل ها قد هرب من مكة، ودخل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من أداعيك فيه يا رسول الله ابني هذا. قال ولكنه أتى قبل كتابة العقد. قال والله لا يكون، طبعا بيمينه هو، لا يكون بيني وبينك صلح حتى ترده إلي. ويبكي يا رسول الله تردني ليفتنوني في ديني؟ قال هذا ما تعاهدنا عليه. ويجيه أبو بصير ويأتيه مهاجرا ولا زال الأغلال في يده، فلما دخل إذا بكفار مكة قد أرسلوا رسولهم، فقال يا رسول الله إني أتيت إليك. قال إن بيني وبين القوم عهدا. فعادوا به، وفي الطريق قال أحدهم إن سيفي هذا لشيف شطير، قال أرني أنظر إليه. هذا مغفل هذا. فأعطى أبو بصير أعطاه السيف فقتله به، ثم هرب الثاني صوب المدينة فركض خلفه حتى دخل على رسول الله في المسجد، فإذا هذا الكافر يركض ذاك معه السيف. قال وماذا صنع؟ قال أبرأ الله ذمتك يا رسول الله وكفاني الله أعداءه. قال الحبيب ويل أمة. ويل أمة دعاء بالثبور، لكن المراد به الاستغراب بشجاعته. ويل أمة مسعر حرب لو كان معه أحد. فهم؟ اجتمع أبو جندل وأبو بصير وذهبوا إلى العيص ووقفوا في طريق القوافل، فقالوا كفار مكة بعد ذلك الشرط هذا أبرأناك منه، خذهم فكنا منهم، يعني ما نريدهم أن يبقوا في الطرق يقطعونها. أليس هذا حكمة؟ ثم انتشر الإسلام ما بين صلح الحديبية إلى عمرة القضاء ما لم ينتشر منذ أن هاجر الحبيب إلى صلح الحديبية. أمنت وانشغل الصحابة والحبيب معهم، انشغلوا بماذا؟ انشغلوا بتبليغ دين الله والدعوة إليه. أليس هذا بفتح؟ المراد ليس فتح مكة، إنما فتح القلوب والنصرة، يوم أن تقيد عدوك بحكمة وبنقل ليس بعقل فقط، وتجني مآلات هذه الحكمة نفعا لدينه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يكتبنا فيه من عتقائه من النيران. وأنا أطلب طلبا من أهل الخير هؤلاء، ليس من جيوبكم إنما من قلوبكم. سندخل رمضان، إياك أن تدخل بهذا القلب الذي هو في صدرك، أخرج كل ضغينة وكل كبيرة وكل مرض وكل شهوة محرمة حتى يكون مخموما نقيا، ثم تعال صل مع الشيخ فارس مع الشيخ محمد واقرأ القرآن سيكون له لذة، وصيامك له روح. اللي يطفئ الروح لو تصلي رمضان من صلاة العشاء إلى الفجر بركعة كل يوم القرآن كامل، وبينك وبين واحد مشكلة تجاوزت 3 أيام أو رحم قبل رمضان ما اصطلحتم، أتدري وش يخشى عليك؟ يخشى أن رمضان لا يتجاوز أذنيك ولا يرفع إلى ربك. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ونزع الغل من القلب جنة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. نزع الذي في قلبك يدخلك تقرأ القرآن بلذة، تصلي بلذة، تأخذ عمرة بلذة. أما كفانا في رمضانات ماضية نجتهد في الأربع الأوائل ثم يفتر الإيمان؟ أحد سبب أسبابه وجود الأضغان في القلوب. الأضغان، لو أنك تصوم ولا تقرأ ولا تتنفل، تصوم فقط وتصلي الفرائض فقط وقلبك طاهر، صيامك أفضل من واحد يقوم الليل كله ويختم كل ليلة ختمة ولكن بينه وبين أرحامه قطيعة. لعن الله القاطع، أين يأوي وأين يذهب؟ رمضان للتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى ما ليست في البطن، أشار الحبيب إلى الصدر. سلم الله صدوركم بالإيمان والعفو عن المؤمنين والمؤمنات، وأسأل الله أن يبلغكم رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة